بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا أن الأعلام ذكروا من النقاط يعني المقدمية المعدة لهذا التنبيه تداخل الأسباب والمسببات، ذكروا أنه فيما لو كان الجزاء وأي فعل المأمور به أو الجزاء سألوا وإن لم يكن فعل حكم وضعي، إذا كان الجزاء غير قابل للتعدد الفعل أو كان الشرط غير قابل للتعدد، الفعل غير قابل للتعدد في الجزاء كالقتل، القتل عقوبة جزاء نظير يعني إذا زنى بذات محرم فعليه القتل، وإذا اغتصب امرأة محترمة امرأة على الحال أيضا عليه القتل. سلادتي هذه ظاهرة لعلها مو مقيدة بالمسلمة، راجعوها. ها؟ على كل من القدماء متأخرين لو مثل على كل واحد يراجعها لا بأس. الاغتصاب جزاؤه القتل، المرأة المسلمة أو أعم على أي حال. فسببان للقتل، لكن القتل كجزاء غير قابل للتعدد، أو الشرط بعض الأحيان لا يكون قابل للتعدد، مثل إذا أفطر في شهر رمضان عليه الكفارة، أفطر بالأكل، وإذا أفطر بالشرب أو أفطر برمس الرأس. فالإفطار كعنوان شرط غير قابل للتعدد، فهنا لا يتأتى بحث إذا تعدد الجزاء تعدد الشرط هل يتعدد الجزاء، يعني هل تتداخل أسباب أو لا تتداخل، هكذا قال الأعلام. لكن مر بنا أنه عملهم في الفقه ليس على هذا النحو الذي حضروه في الأصول، والصحيح ما مشوا عليه في الفقه من التفرقة بين التداخل الحقيقي وبين مغايرة مع التداخل، مغايرة مع التداخل الصوري، التداخل الصوري. التداخل الصوري، التداخل الصوري يعني تداخل بعد ما لا يتعدد، لكن فيه خواص عدم التداخل شبيه ما مر بنا، وقلنا هذا التداخل الصوري تداخل صغير أو عدم تداخل صغير كريم المصدر، بين التداخل الحقيقي تداخل كبير. وعلى أي تقدير، مثال في الخيار، الخيار قد يكون له أسباب متعددة، فلو أسقط بعض الأسباب وكان غافل عن توفر سبب ثالث رابع يبقى الخيار، فيكون الجزاء هذا الذي لم يتعدد وصورة هذا الجزاء كأنه وهو الخيار متداخل لبا بلحاظ تأثير السبب ليس هناك تداخل. شبيه السقف الذي يعتمد على أعمدة متعددة زائدة، يقال هذه الأعمدة زائدة وواحد منها كافي، لكن فائدة زيادة هذه الأعمدة أنه لو افترض تهرؤ أحد الأعمدة أو كلها على واحد منها الزائد يبقى ذاك دعاء حينئذ حقيقية. فالتداخل الصوري صورة متداخل لكن حكما آثارا غير متداخل. إذا من حيث الصورة متداخل تداخل أسباب، ولكن من حيث الحقيقة ليس هناك تداخل، وهذا أمر مهم. ليس فقط عدم تداخل الأسباب في موارد امتناع تعدد الجزاء كما فرض الخيار أو القتل، القتل كذلك الآن سبب هذا ثبت عليه موجبين للقتل. افرض أحد السببين طرأت عليه شبهة والحدود تدرى، لكن السبب الآخر ما طرأت عليه شبهة، يبقى يقتل يحد. أو سبب القتل كان حق الله حد وحق الناس قصاص، حق الناس عفو بس حق الله غير، أو العكس حق الله حد الناس إذا ثبت بأربعة مخير الحاكم أن يعفو، يعني إذا رأى منه مثلا توبة أو شيء أو كذا إذا كان بالإقرار، لكن حق الناس قد لا يعفون. ففي الحقيقة إذا ما امتنع تعدد الجزاء صورة تداخل لكنه حكما ليس بتداخل. هو تعدد صرع عليه ما يزيده، بالتالي في البداية تعدد، وبالتالي فله آثار التعدد. أي نعم. فلذلك على الاتحاد هذا فيما إذا امتنع تعدد الجزاء، فيما إذا امتنع تعدد الشرط أيضا تداخل أسباب صوري. مثلا إذا أفطر كذا، إذا أفطر كذا، هذا قال بعد تداخل حقيقي، لا هذا أيضا ليس تداخل حقيقي. الناقض للوضوء واحد، لا بالدقة، هذه تداخل أيضا صوري. بمعنى لماذا؟ يعني بمعنى أن كل سبب هو موجب للوضوء، نقض النوم، نقض البول، نقض الغائط، نقض الجماع على مجرة. الثمرة مثلا لو فيما بعد طرأ عند المجتهد أو عند المقلد شك صوروي أو شك كبروي، لا يظل غسله صحيح، وضوء صحيح. لماذا؟ لأن الوضوء أو الغسل لم يستند إلى مثلا سبب خاص، استند إلى ماذا؟ إلى عدة أسباب. فالتداخل حقيقي أيضا حتى فيما تداخل في الأسباب، كل كلامنا الآن في ماذا؟ كل كلامنا في تداخل الأسباب. امتنع تعدد الجزاء أو امتنع تعدد الشرط، كلامنا كلهما في تداخل الأسباب. تداخل الأسباب يعني تداخل في مرحلة الفعلية، في مرحلة شغل الذمة قبل مرحلة الامتثال، قبل مرحلة تداخل المسببات. كلامنا في تداخل الأسباب، سواء امتنع تعدد الجزاء أو امتنع تعدد الشرط. تارة الشرط يمتنع أن يتعدد كما في نواقض الوضوء، وتارة الجزاء يمتنع التعدد كما في القتل أو الإفطار في شهر رمضان. الإفطار طبعا عفوا في لحظة السبت. في كلا الامتناعين تداخل أسباب غالبا يكون صوري وليس تداخل أسباب حقيقي. معنى صوري يعني أنه هذا التداخل يرتب عليه بعض آثار عدم التداخل. بحكم عدم التداخل في بعض الآثار، لا أقول في كل الآثار، في بعض الآثار هو غير متداخل. هذا وإن لم يذكروه هنا في الأصول، لكنهم في الفقه في أبواب عديدة استثمروا هذه التفرقة بين التداخل الأسباب الحقيقي وبين تداخل الأسباب الصوري. لا هو هكذا الآن. لا نحن لو كنا نحن والقضية الشرعية الآتية لنا بصيغة قضية حملية أو القضية الشرعية الآتية لنا بصيغة جملة شرطية، تلقائيا حتى لو امتنع السبب تعدد السبب أو امتنع تعدد الجزاء، هذا لا يعني في موارد التلاقي لا يعني أن هناك يعني بعبارة أخرى تداخل الأسباب الحقيقي إسقاط للجعل. ما حد يجرأ يقول إسقاط حقيقي. إذا التداخل حقيقي 100% هذا نادر، غالبا تداخل صوري. صوري يعني ماذا؟ يعني في بعض الآثار لا تداخل، في أثر من الآثار مهم هو تداخل، يعني الامتثال لا يتعدد أو الشغل الذمة لا يتعدد يشتد مثلا. هذا في الأثر المهم الحساس لا تعدد، شغل الذمة مثلا أو الامتثال. لكن في بقية الآثار لا، يرتب عدم التداخل. لماذا؟ لأن المفروض أن الجعل الشرعي لكلا السببين حتى في مورد التصادق في مورد الاجتماع لم يسقط أحد الدليلين ولا أحد القضيتين. لذلك بالدقة ليس هناك تداخل حقيقي 100% إلا نذر ما نذر، وإلا غالبا يكون ماذا؟ تداخل صوري. تداخل صوري يعني ماذا؟ يعني في أحد الآثار في تداخل حقيقي كان وهو تعدد شغل الذمة لا تعدد، أو في الامتثال لا تعدد صحيح. أما إذا تداخلت الأسباب بطريقة أولها المسببات ماذا؟ هي واحدة. إذا تداخلت الأسباب في مرحلة الفعلية عندنا بس حكم واحد، في مرحلة الامتثال أيضا عندنا ماذا؟ امتثال واحد. ففي هذا الأثر نعم هنا تداخل، لكن في بقية الآثار لا، ليس في تداخل. فلذا هذا التداخل تستطيع أن تصطلح عليه صوري، أو تستطيع أن تصطلح عليه تداخل، لكن هو بحكم عدم التداخل في جملة من الآثار. هذه نقطة لا بد أن نلتفت إليها في قضية موارد امتناع تعدد الشرط أو امتناع تعدد الجزاء. قالوا أنه خارج عن مبحث تداخل أسباب أنها تتداخل أو لا تتداخل، تتداخل والمسببات تتداخل أو لا تتداخل. هذه المسألة خارج عن هذه الصور، وهي صورة امتناع تعدد الأجزاء وامتناع أو امتناع تعدد الشر. لكن ذكرنا أنه مو ليس خروج مطلق، يعني هي بحكم عدم التداخل. هذا كله إذا امتنع تعدد الشر أو التقسيمات لا تشتبك عليكم، امتنع تعدد الشر أو امتنع تعدد الجزاء، هاي قسمين قسم بهما تداخل الأسباب وتداخل المسبب. هاي كلامنا الآن في تداخل الأسباب. زين، نأتي بامتناع تعدد الشر أو امتناع تعدد الجزاء في مورد تداخل المسببات. فيلتزم بالتخصيص، ما انتفى الموضوع، الموضوع موجود قبل ان ينفى. الحين مو لا تروح لواقات الامتثال، الان كلامنا مو في الامتثال، كلامنا في وين؟ في الفعليه، في اصل الفعليه وشغل الذمه. سامني زين، هذا بالنسبه الى تداخل الاسباب، انه مر بنا الان تداخل ليس حقيقي 100%، يعني تداخل حقيقي من كل جهه، تداخل حقيقي في بعض الاثار وهو بحكم عدم التداخل في جمله من الاثار. زين، وماذا عن تداخل المسببات؟ تداخل المسببات ايضا هاي لازم نلتفت اليه، ان تداخل المسببات الان سواء في هالموردين امتناع تعدد الشر او امتناع تعدد الجزاء، اللهم صل على محمد وآل محمد، تداخل المسببات بالدقة ايضا. متى يبحث عن تداخل المسببات؟ يبحث عن ان المسببات تتداخل او لا تتداخل. اصل فرض مسببات موجودة، يعني متعددة، يعني في الذمة الآثار متعددة، المرأة عليها غسل الحيض، غسل الجنابة، غسل الجمعة، غسل الإحرام، ولا مجرد أغسال متعددة عليه في الذمة، هي مخاطبة بأغسال عديدة، أو الرجل نفس الشيء. ففي مورد تعدد المسببات، يعني في الذمة، الذمة مشتغلة بتعدد وهو عدم تداخل الأسباب، يعني بعبارة أخرى بحث تداخل المسببات أو عدم تداخلها إنما تصل إليه النوبة بعد الفراغ في ذلك المورد عن عدم تداخل الأسباب. وإلا إذا الأسباب تداخلت فما يبحث بعد المسببات تتداخل أو لا، لما إذا تداخلت الأسباب يعني المسبب في الذمة واحد، الأسباب وهي الشروط أو الموضوعات أثرت تداخلت، يعني أثرت فقط وجود مسبب في الذمة واحد. فإذا تداخل المسببات أو عدم تداخل المسببات إنما يبحث فيه متى؟ إذا المسببات متعددة ولم تتداخل الأسباب، كل سبب أثر مسبب في الذمة بحيال نفسه، غير المسبب الآخر الذي أثر فيه السبب الثاني، غير المسبب الثالث الذي أثر فيه السبب الثالث، هذا مجرى. هنا حين يقام الترديد في بحث أن المسببات تتداخل أو لا تتداخل، حين لو بني في مورد على تداخل المسببات، في الحقيقة تداخل المسببات أيضا غالبا ليس تداخل حقيقي، يعني من كل جهة، حتى في المورد الذي يحكم فيه بتداخل المسببات، يحكم بتداخل المسببات من جهة، ولكن بالدقة ليس هذا تداخل بالمسببات من كل جهة. كما سيأتي مثلا مثال أكرم عالما وأكرم هاشميا، ففي مورد العالم والهاشمي يكرم إكرام واحد، أو مثل ما يتزن به بعض الأعلام أنه صلاة الغفيلة الأمر بصلاة الغفيلة مع الأمر بصلاة نافلة المغرب يمكن البناء على تداخلهما، فيأتي بركعتين مثلا بعنوان نافلتي المغرب، يعني مجموع أربع ركعات لكن ركعتين منهما، وأيضا بعنوان الغفيلة، بل يستطيع أن يأتي بعد مثلا بصلاة جعفر الطيار مستحبة في كل وقت وبنافلة المغرب، فيجعل نافلة المغرب بصلاة جعفر الطيار بصعد بفوت فضيلة العشاء. أي فيستطيع، هي نافلة مغرب وهي صلاة جعفر الطيار. أحد على حال ذوي الخاصية فيه كان في النجف بعد، أي السادة كذا، كان تعبيرا للرؤية كفلق الصباح، يعني سبحان الله ما يخطئ في تعبير الرؤية. هذا خاصية حصلها من الإدمان على صلاة جعفر الطيار يوميا، يوميا أي يوميا كان يدمن على صلاة جعفر الطيار. المقصود فتتداخل صلاة جعفر الطيار وماذا؟ صلاة المغرب، نافلة المغرب يمكن. أقصد في المورد الذي يحكم بتداخل المسببات بالدقة، هذا التداخل من جهة وليس من كل جهة، من بعض الجهات وليس من كل الجهات. هذا أيضا يقال له تداخل صوري في المسببات. لماذا تداخل صوري؟ لأن في الحقيقة هنا ملاكان تحققا، ملاك صلاة جعفر الطيار وملاك نافلة المغرب، مو أنه ملاك واحد. فبالدقة المجهرية هذا ليس تداخل حقيقي من كل جهة، تداخل من جهة، ولا آثار عدم التداخل ترتب أنت. فلو كان فرضا لصلاة جعفر الطيار آثار معينة أفرض تكليفية وضعية أخرى، أو لنافلة المغرب آثار تكليفية وضعية أخرى، تترتب تختلف ترتيبها. وهذا ما يكشف أنه ليس هذا تداخل حقيقي من كل جهة. فهذه نقطة مهمة في موارد تداخل الأسباب أو تداخل المسببات، ليس التداخل غالبا ليس التداخل تداخل حقيقي في كل جهة، وإنما في بعض الجهات، أما في جملة من الجهات والآثار هو بحكم عدم التداخل. وهذه نقطة مهمة نفيسة ذيلناها كملحق للتنبيه بأنه إذا امتنع تعدد الشر أو امتنع تعدد الجزاء لا يبحث عن تداخل الأسباب أو المسببات، يعني إذا امتنع تلقائيا يحكم بماذا؟ إذا امتنع إما وإما، إما تداخل السبب امتنع التعدد الشرط يعني. إذا امتنع تعدد الشرط أي السبب بالتالي امتنع تعدد السبب. شوف لاحظ شوف العبارة الدقة والعبارة الصناعية عندنا تعدد السبب عندنا تداخل السبب تفرقون بينهم فرق تعدد السبب تعدد الشرط تداخل السبب تداخل تأثير السبب في فرق بينهم في فرق بين تعدد السبب وبين تداخل السبب الأسباب تعدد الأسباب وبين تداخل الأسباب طبعا في فرق اصلا تداخل الاسباب انما يبحث فيه في مورد تعدد الاسباب حتى لو حكم بتداخل الاسباب الاسباب متعدده كذلك تداخل المسببات انما يبحث فيه في مورد تعدد المسببات بعد الفراغ عن تعدد المسببات يبحث عن تداخل المسببات في مرحلة ما وراء المسببات وهو أثر المسببات وهو الانتفاع ففي فرق بين تعدد الأسباب وتداخل الأسباب تداخل الأسباب متأخر عن تعدد الأسباب تداخل المسببات متأخر عن تعدد المسببات إذا امتنع تعدد السبب امتنع تعدد السبب أو امتنع تعدد الجزاء امتنع تعدد الجزاء من هذا يعني امتنع تعدد المسبب الجزاء ما هو شوف الأسباع المختلفة اللي تراوس على اصطلاح على معنى واحد امتنع تعدد الجزاء يعني امتنع تعدد المسبب يعني الجزاء هو المسبب امتنع تعدد الجزاء أي امتنع تعدد المسبب إذا امتنع تعدد الأسباب أو امتنع تعدد المسبب نفس التعبير لو قلت امتنع تعدد الشر امتنع تعدد الجزاء إذا امتنع تعدد السبب أو الشر وامتنع تعدد أو امتنع تعدد الجزاء أو المسبب تداخل موجود لكن لنكن على ذكر تذكر أنه ليس تداخل حقيقي في بعض الآثار تداخل في جملة من الآثار ليس هناك تداخل غالبا يكون تداخل صوري غالبا يكون تداخل ماذا صوري هذا هو التنبيه تنبيهان هما بس دمجتهم معنا في تنبيه واحد على عدم سبيجي حالة الشرك تنبيه آخر يعني مقدمة أخرى من مقدمة هذا البحث الآن بحثنا فقط في ماذا إذا امتنع تعدد الشر أي امتنع تعدد السبب تلقائيا تداخل الأسباب الذي هو متفرع على ماذا على تعدد الأسباب إذا امتنع تعدد الأسباب لا محل للحديث عن ماذا تداخل الأسباب الأسباب ليست لم تتعدد هي تتداخل حينئذ الأسباب تلقائيا يعني السبب كان من منزلة واحد لكن ليس تداخل حقيقي صوري غالبا في بعض الأمثال كما لم تتداخل كذلك لو امتنع تعدد المسبب أي الجزاء نفسه لا مجال الحديث عن ماذا عن تداخل المسببات ولكن يعني تتداخل المسببات بالتالي لكنه ليس تداخل ماذا حقيقي من كل جهة في بعض الأمثال تداخل وفي بعض الأمثال ماذا ليس تداخل غالبا تداخل صوري سواء في الأسباب أو المسببات تداخل صوري. يعني في بعض الآثار ليس في تداخل، في بعض الآثار في تداخل. هذا لب هاتين النقطتين التمهيديتين دمجناهما في نقطة واحدة، في نقطة واحدة. وصلى الله على محمد وسلم.